بمناسبة المؤتمر الصحفي للاتحاد العام للنقابات الكورية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركيات ورسائل تهنية من رئيس الجبهة القومية الروسية لإنقاذ الوطن ورئيسة حزب السلام والتوحيد الروسي والسكرتير العام للمجلس القيادي المركزي لاتحاد النقابات النقل الإندونيسي والعامل المتحد للكتلة اليسارية اتحاد النقابات النمساوي ورئيس المشترك للجنة التحضيرية الإقليمية الأفريقية لمؤتمر الثراء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017. ذكر مرسلوها أن أفراد الطبقة العاملة الكورية حققوا نجاحات باهرة في نضالهم المتفاني لتقوية البلاد وازدهارها وتطويرها تحت القيادة الحكيمة لزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. وأكدوا على أن المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية سيجد فرصة عميقة المغزى في إظهار القدرة المتلاحمة لأفراد الطبقة العاملة الكورية وروحهم هم الذين اتحدوا بتراس حول المارشال المحترم كيم جونغ.